إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا الليلة عن إمام كبير وهو أحد الأئمة الأربعة المتبوعين رحمهم الله تعالى، وهو أحد علماء أتباع التابعين من علماء القرن الثاني الهجري رحمه الله، وهو الإمام الجليل شيخ الإسلام الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. الإمام مالك بن أنس أحد الأئمة الأربعة، هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك ابن أبي عامر الأصبحي الحميري، أصله من اليمن من قبيلة يقال لها ذو أصبح، وهم كانوا من ملوك اليمن السابقين، وولد بالمدينة ونشأ بها رحمه الله تعالى. الإمام مالك ابن أنس ابن مالك قد يعني يشكل على البعض يعني أو يحسب أن أنس ابن مالك والد الإمام مالك هو الصحابي الجليل، لكن الأمر ليس كذلك، وإنما والده كان من علماء التابعين وهو أحد شيوخه اللي هو أنس ابن مالك اللي هو والد الإمام مالك ابن أنس ابن مالك، فقط مجرد تشابه أسماء مع الصحابي الجليل أنس ابن مالك. فأنس ابن مالك هو والد الإمام مالك، هو أحد العلماء وهو أحد شيوخ الإمام مالك، وكذلك أعمام الإمام مالك أويس وأبو صهيب كان أيضا من العلماء. والإمام مالك رحمه الله ولد سنة 93 للهجرة النبوية، وهي السنة التي مات فيها أنس بن مالك الصحابي. السنة التي ولد فيها الإمام مالك هي السنة التي مات فيها أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت أسرة الإمام مالك كما ذكرنا كانوا من أحفاد يعني ملوك اليمن، وكانوا أسرة ميسورة، فنشأ في رفاهية وفي تجمل يعني، واستعان بما يعني عنده من المال على طلب العلم وشراء الكتب رحمه الله تعالى. وبدأ طلب العلم وهو صغير، فأخذ عن علماء التابعين الذين كانوا في المدينة مثل نافع مولى عبد الله بن عمر، وكذلك أخذ عن عامر ابن عبد الله بن الزبير، وأخذ عن محمد بن شهاب الزهري، وعن مجموعة كبيرة من علماء التابعين. وأما في الحقيقة يعني الشيوخ الإمام مالك يعني كثيرون جدا، كان له الكثير من المشايخ، وكذلك طلابه الذين رووا عنه أيضا يعدون بالآلاف يعني، حتى إن الذين رووا عنه موطأ فقط نحو 1000 رجل رووا عن الإمام مالك موطأه غير بقية يعني الطلاب الآخرين. من جلالة الإمام مالك رحمه الله، من جلالة الإمام مالك رحمه الله أنه حدث عنه شيوخه، كانوا يحدثون عنه ويروون عنه، مثل يحيى بن أبي كثير ومحمد بن شهاب الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وأمثالهم، يعني هؤلاء كانوا من شيوخ الإمام مالك وكانوا يروون عنه ويحدثون عنه. كذلك أقرانه يعني زملاء الإمام مالك رحمه الله وأقرانه من فقهاء الأمصار كانوا يروون عنه، مثل الإمام أبي حنيفة رحمه الله. الإمام أبو حنيفة روى عن مالك، رغم أن أبا حنيفة أكبر من مالك وكان يروي عن مالك، ومالك لم يروي عن أبي حنيفة شيئا، وإنما أبو حنيفة كان يروي عن مالك رغم أن أبا حنيفة أكبر من مالك سنا، وروى عنه الأوزاعي وروى عنه شعبة وسفيان الثوري والليث بن سعد وعبد الله بن المبارك، يعني كبار أئمة زمانهم كانوا يروون عن الإمام مالك رحمه الله ويلتقون به في رحلات الحج والعمرة، يمرون على المدينة فيزورونه ويحضرون مجلسه. مجالسه، فكان له يعني جلالة ومنزلة عظيمة رحمه الله تعالى. بخصوص طلابه وتلاميذه، كما ذكرنا يعني تلاميذه كثيرون، وآخر أصحابه موتا أبو حذافة أحمد بن إسماعيل السهمي، توفي بعد وفاة مالك بثمانين عاما، وهو من رواة الموطأ، أحد الذين روى عن الإمام مالك الموطأ، ظل يروي الموطأ عن مالك ثمانين سنة بعد وفاة الإمام مالك وهو على قيد الحياة يروي عن مالك رحمه الله. قلنا أن إمام مالك رحمه الله طلب العلم وهو صغير، قالوا وهو ابن بضع عشرة سنة بدأ يطلب العلم، وتأهل للفتية وأذن له مشايخه في الإفتاء والتدريس، وله 21 سنة يعني جلس يدرس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الحرم النبوي، بعد أن شهد له شيوخه بالإمامة وطلبوا منه أن يجلس للتدريس والإفتاء، وله 21 سنة رحمه الله. وقصده طلبة العلم من الآفاق، وهو يعني شاب، وهو شاب طري يعني في مرحلة الشباب، كان يعني تسامع الناس بإمامته وبدأوا يرحلون إليه من جميع أنحاء بلاد الإسلام. فلذلك تجد يعني من تلاميذ الإمام مالك بعضهم من أهل الأندلس، يعني كان له طلاب من أهل الأندلس وطلاب من أهل خراسان وبلاد فارس وطلاب من أهل مصر، يعني مثل يعني أبرز تلاميذ الإمام مالك عبد الله بن وهب ومحمد بن القاسم وأشهب، هؤلاء كانوا من أصحاب الإمام مالك من مصر، وجاءه من تونس الإمام أسد ابن الفرات فاتح صقلية كان من تلاميذ الإمام مالك، فكان له طلاب يعني من أقصى المشارق وأقصى المغارب ينشرون علمه رحمه الله تعالى. وقالوا إنه صدق فيه الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وآخرون من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليضربن الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة، ليضربن الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من علماء أعلم من عالم المدينة. وفي رواية أخرى من حديث أبي موسى الأشعري أيضا السابقة رواية أبي هريرة، في رواية أخرى من رواية أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج ناس من المشرق والمغرب في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. فقال سفيان بن عيينة رحمه الله، وهو من أقران الإمام مالك، كان سفيان بن عيينة إمام أهل مكة في نفس الوقت الذي كان فيه مالك إمام أهل المدينة، فسفيان بن عيينة رحمه الله يعني قال يعني عالم المدينة هنا ليس سعيد بن المسيب، لأنه كان في زمانه سليمان بن يسار وسالم بن عبد الله وغيرهما، يعني ما كان قبل مالك ما كان يوجد عالم في المدينة ليس له نظير فيها، يعني كان يوجد مجموعة علماء في المدينة والفقهاء السبعة في المدينة وكذا، لكن في عهد مالك صار هو المنفرد بالإمام. فسفيان بن عيينة يقول هو مالك بن أنس، يقول كان يفسر هذا الحديث، يروي هذا الحديث ويقول هو مالك ابن أنس، وكان أيضا يقول كانوا يرونه مالك ابن أنس، يعني حتى ينقل هذا عن علماء وقته، يقول كانوا يرونه مالك ابن أنس رحمه الله. ويعني فسر هذا الحديث بأنه مالك ابن أنس رحمه الله، لأنه هو الذي يعني ضربت إليه أكباد الإبل، عشرات السنين الناس يرحلون إليه على الإبل كما ذكرنا، يأتونه كان أحيانا يأتيه ناس من المغرب فقط يشدون الرحال، مثلا علماء المغرب يرسلون وافدا منهم ليسأل مالكا مثلا عن 40 مسألة أو عن كذا، يجمعون المسائل التي تشكل عليهم على علماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ويرسلون من يرحل إليه ليسأله ويسمع منه رحمه الله تعالى. وهذه من مناقب الإمام مالك العظيمة رحمه الله تعالى. نعم قصة المغاربة، لما القصة يعني التي أشرنا إليها، لما جاءه يعني مبعوث يعني من علماء المغرب ومعه 40 مسألة يسأل عنها مالكا، ف يعني لم يجب إلا على مسائل قليلة منها، وأجاب عن معظمها بلا أدل، يعني قالوا أجاب عن 3 مسائل أو 5 مسائل أو نحو ذلك، وقال في باقيها لا أدل. فجعل الرجل يعني يتعجب، يعني يقول ماذا أقول لقومي إذا رجعت إليهم، أقول يعني جاي يعني من المشوار هذا كله كذا، ماذا أقول لقومي إذا رجعت إليهم؟ قال قل لهم مالك بن أنس يقول لا أدل. قال قل لهم مالك بن أنس يقول لا أدل. وهذا من ورعه رحمه الله تعالى. وكان يقول يعني ينبغي للعالم أن يورث جلساءه لا أدل. ومن ورعه رحمه الله تعالى أنه ما تصدر للفتيا حتى أذن له شيوخه كما ذكرنا. يقول مالك بن أنس رحمه الله ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني هل تراني موضعا لذلك، سألت ربيعة وسألت يحيى بن سعيد فأمراني بذلك. يقول يعني ما جلست للفتوى والتدريس حتى سألت شيوخي هل مستواي الآن يعني يؤهلني للإفتاء والتدريس، فقال حتى أمراني بذلك يعني شيخاه ربيعة بن عبد الرحمن المشهور بربيعة الرأف من علماء التابعين، ويحيى بن سعيد الشيخ مالك، قال فأمراني بذلك. فقال له خلف ابن عمر فلو نهوك، قال فلو نهوك لو أنك يعني يوم أن سألت شيوخك تستأذنهم في الإفتاء والتدريس، لو أنهم نهوك وقالوا لك لا تفتي ولا تدرس، قال كنت أنتهي، لا ينبغي للرجل أن يبذل نفسه حتى يسأل من هو أعلم منه. يقول لو أن شيوخي عندما سألتهم يعني هل يأذنون لي في التدريس أو كذا، لو أنهم نهوني لانتهيت وامتنعت من التدريس والإفتاء. وكذلك يقول تلميذه خلف بن عمر قال دخلت عليه فإذا رؤيا بعثها بعض إخوانه، يقول دخلت على الإمام مالك فإذا رؤيا بعثها بعض إخوانه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في مسجد قد اجتمع الناس عليه. بعض إخوان الإمام مالك يعني بعض زملائه من العلماء رأى رؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وقد اجتمع الناس عليه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا إني قد خبأت تحت منبري طيبا أو علما وأمرت مالكا أن يفرقه على الناس. في الرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني خبأت تحت منبري طيبا أو خبأت تحت منبري علما وأمرت مالكا أن يفرقه على الناس، فانصرف الناس وهم يقولون إذن ينفذ مالك ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكى الإمام مالك رحمه الله لما ذكرت له هذه الرؤيا. وكان الإمام مالك رحمه الله يعني كان معروفا بأنه ذو هيبة عظيمة، يعني حتى إنه كان يهاب كما يهاب الأمير رحمه الله، يعني كان يهاب كما يهاب الأمير، كان له جلالة يعني قدر في المدينة وله هيبة عظيمة عند الناس. ومن أسباب ذلك يعني ما كان عليه الإمام مالك رحمه الله من التعفف يعني عن أموال الخلفاء والأمراء، ومن أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، كان يعني لا يخاف في الله لومة لائم، له مواقف مع الخلفاء والأمراء في صيانة العلم يعني وعدم إهانة العلم يعني من أجل مثلا تملق لملك أو أمير أو كذا. فمما روي عنه في ذلك أنه قدم المهدي خليفة المهدي خليفة العباسي المهدي قدم يعني إلى المدينة فبعث إلى مالك ب3000 دينار، ثم أتاه الربيع بعد ذلك فقبلها الإمام مالك، يعني قبل بعث إليه سرة يعني فيها 3000 دينار، وفي رواية ب2000 دينار من سرة يعني فيها هذه الدنانير، فأرسلها إلى الإمام مالك فقبلها الإمام مالك رحمه الله. بعدها بيوم أو يومين أو كذا إذا بالربيع هو حاجب الخليفة يقول إن أمير المؤمنين يحب أن تعادله إلى مدينة السلام اللي هي بغداد، يقول إن أمير المؤمنين يريد منك أن إيه ترافقه في رحلة الرجوع، يعني هو راجع إلى بغداد يريد منك أن تصحبه وترافقه في الرحلة. فقال الإمام مالك رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والمال عندي على حاله. لو هو بعث لي المال عشان خاطر يعني يأمرني وينهاني ويطلب مني الخروج، فالمال عندي على حاله، لو يريده أعيده إليه إذا شاء. فقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه يعني فضل الإقامة في المدينة وعدم يعني ترك المدينة أو الهجرة منها إلى غيرها. فطبعا الخليفة يعني تركه ولم يشدد عليه. له موقف آخر أيضا مع نفس الخليفة المهدي رحمه الله، أنه لما قدم المدينة، الخليفة المهدي لما قدم المدينة بعث إلى مالك فقال لهارون وموسى أبناء الخليفة، هارون اللي هو هارون الرشيد كان يعني طفلا في ذلك الوقت، يعني هو وأخوه موسى أبناء الخليفة المهدي، فبعث بهما إلى الإمام مالك وقال اسمع منه، وقال إيه اسمع منه. فالمهم يعني طلب من الإمام مالك رحمه الله أول الأمر أن يأتيه ليدرس أولاده، يعني طلب من الإمام مالك أن يأتيه في منزل الخليفة المهدي، المكان الذي نزل فيه في المدينة، طلب من الإمام مالك أن يأتيه إلى بيته في المدينة يعني يدرس أولاده ويسمعهم بعض الأحاديث وكذا، ويأتي يعني لزيارة الخليفة في بيته. فقال الإمام مالك رحمه الله: العلم يؤتى أهله. قال العلم يؤتى أهله، بعث يعني مع الرسول الذي جاءه، قال له: قل للخليفة العلم يؤتى أهله، أو في رواية العلم يؤتى ولا يأتي. العلم يؤتى ولا يأتي، أنت تريد تتعلم أنت وأولادك، تعالوا إيه إلى المسجد، أنا لا أنتقل إليكم. فقال الخليفة المهدي: صدق مالك، صير إليه. قال صدق مالك، صير إليه، يعني طلب من أولاده أن يذهب إلى مالك. فلما صار إليه قال له مؤدبهما: اقرأ علينا. أرسل ابنيه وأرسل معهما مؤدبهما، معلم الأولاد يعني كان مرافقا لهما في الرحلة. فقال له المؤدب للإمام مالك: اقرأ علينا، يعني أنت اقرأ الأحاديث ونحن نسمع منك. فقال الإمام مالك: إن أهل المدينة يقرؤون على العالم كما يقرأ الصبيان على المعلم، فإن أخطأوا أفتاهم. قال يعني أنا لا أقرأ على أحد، الطلبة هم يقرؤون علي، وإذا أخطأوا صححت لهم، أنا لا أقرأ على أحد، وهذه طريقة أهل المدينة. فرجعوا إلى المهدي، قالوا له لا يريد أن يقرأ على الأولاد، يريد الأولاد هم يقرؤون عليه، وإذا أخطأوا يصحح لهم. فالخليفة رجع يعني جاء إلى الإمام مالك بنفسه الخليفة المهدي وكلمه في ذلك، قال له: لماذا لا تريد أن تقرأ يعني على الأولاد وكذا ويسمعون منك؟ فقال: سمعت ابن شهاب يقول: جمعنا هذا العلم في الروضة. قال سمعت ابن شهاب، محمد بن شهاب الزهري، يقول: جمعنا هذا العلم في الروضة من رجال، في الروضة، الروضة الشريفة اللي ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره في المسجد النبوي. فقال: جمعنا هذا العلم في الروضة من رجال، وهم يا أمير المؤمنين سعيد بن المسيب وأبو سلمة وعروة والقاسم وسالم، وعد يعني أسماء هؤلاء. قال: كل هؤلاء يقرأ عليهم ولا يقرؤون. فقال الخليفة المهدي: في هؤلاء قدوة، صيروا إليه فاقرأوا عليه. ففعلوا، فصار جلسوا يعني صار هارون الرشيد وأخو موسى يقرآن على الإمام مالك رحمه الله، وهو يصحح لهما إذا أخطأ. وكان مالك رحمه الله إذا خرج للتدريس للدرس يعني في المسجد النبوي خرج مزينا مطيبا، قد لبس من أحسن ثيابه، وتصدر الحلقة ودعا بالمراوح، فأعطى لكل منا مروحة، مراوح التي كان يدفع بها الذباب، وأيضا يعني استعمل للتهوية من الحر وكذا، مراوح يدوية من خوص النخل وكذا. فكان الإمام مالك رحمه الله يعني يخرج متطيبا، يلبس يعني ثيابا بيضاء من أحسن الثياب، يتصدر الحلقة ويوزع المراوح على الجلساء، يعني يستعملونها للتهوية ودفع الذباب وكذا. وكان مجلسه مجلس وقار وحلم، ليس فيه شيء من المراء ولا اللغط ولا رفع الصوت رحمه الله. وكان يجلس في منزله على ضجاع له ونمارق مطروحة يمنة ويسرة لمن يأتيه من قريش ومن الأنصار ومن الناس وكذا. فكان يعني مجلسه مجلسا مهيبا فيه جلال وفيه وقار، وكان يرى أن هذا من توقير العلم. وقال مالك رحمه الله: والله ما دخلت على ملك من هؤلاء الملوك حتى أصل إليه إلا نزع الله هيبته من صدري. قل يعني ما أجد في صدري أي هيبة، يعني لملك من الملوك ولا لأحد من أهل الدنيا. ويعني ذكرنا قصة خليفة المهدي مع أولاده. بعد ذلك دارت الأيام لما ولي الخلافة هارون الرشيد. جاء هارون الرشيد أيضا إلى المدينة وطلب، جاء إلى الإمام مالك في منزله ومعه أبناؤه اللي هو هارون الرشيد، جاءوا معه أبناؤه. دارت الأيام يعني بعد ذلك، جاء هارون الرشيد وأولاده إلى الإمام مالك في منزله وطلب من مالك أن يقرأ عليهم. فقال مالك: أيضا ما قرأت على أحد منذ زمان، وإنما يقرأ علي. برضو نفس الموقف. فقال: أخرج الناس حتى أقرأ أنا علي. فقال له: طيب يعني أنا أقرأ عليك، بس إيه؟ أخرج الناس، يعني قاتل أنه يقرأ ويخطئ مثلا، يكون في إحراج مثلا، الخليفة يقرأ ويخطئ وكذا ويصحح له. فقال له: طيب أقرأ عليك، بس إيه؟ أخرج الناس من المنزل. فقال: إذا منع العام لبعض الخاص لم ينتفع الخاص. قال: إذا منع العام لبعض الخاص لم ينتفع الخاص. فقال: لا أمنع يعني عامة الناس من أجل خواصهم، ولو فعلت ذلك هؤلاء الخواص لا ينتفعون بالعلم. فالخليفة هارون الرشيد يعني وجد حلا وسطا، فأمر معنى ابن عيسى فقرأ عليه وهو يسمع. طلب من أحد يعني رفقائه وهو معنى ابن عيسى أن يقرأ هو على الإمام مالك ويسمع يعني هارون الرشيد. وهذه طريقة يعني برضه في تحمل العلم، يعني يسمع بقراءة غيره. وكان مالك رحمه الله لا يفتي حتى يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يسأل يعني عن مسألة إلا يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يفتي. وفي رواية أخرى أنه أيضا كان يعني لا يجلس للدرس أو للإفتاء أو كذا إلا ويقرأ يعني: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رحمه الله. من المواقف يعني التي تروى عن مالك رحمه الله أنه قال لمطرف ابن عبد الله ابن الشخير. الإمام مالك يقول لمطرف ابن عبد الله، أبوه اللي هو عبد الله بن الشخير أحد الصحابة رضي الله عنه، مطرف من علماء التابعين. فقال له مالك: ما يقول الناس في؟ الإمام مالك يقول لمطرف: ما يقول الناس في؟ قال مطرف: أما الصديق فيثني وأما العدو فيقع. فمطرف قال: أما أصدقاؤك فيثنون عليك وأما أعداؤك فيقعون فيك. قال مالك: ما زال الناس كذلك، ولكن نعوذ بالله من تتابع الألسنة كلها. قال مالك: ما زال الناس كذلك، يعني الناس لا يزالون كذلك، لهم أصدقاء يحبونهم ويثنون عليهم، ولهم أعداء يعني يقعون فيه. قال: ولكن نعوذ بالله من تتابع الألسنة كلها. الإنسان يعني ليس له صديق، الناس كلهم يعني أعداء له يذكرونه بالسوء وكذا، هذا الذي نعوذ بالله منه. لكن كل إنسان مثلا له ناس يذكرونه بالخير وناس يعني يقعون فيه، فقال هذا يعني شيء يعني معتاد يعني عليه الناس. موقف آخر أن يعني، وهذا من رجل يعني فيه يعني أحاديثه باطلة، ورجل يعني من ضعفاء الرواة، فكأنه يعني أراد أن يسيء إلى الإمام مالك رحمه الله. فسأل اسمه، هذا الرجل اسمه سندل عمر بن قيس المكي الملقب بسندل، فسأل مالكا عن مسألة، فأجابه الإمام مالك رحمه الله. فقال سندل هذا، قال: أنت من الناس أحيانا تخطئ وأحيانا لا تصيب. يقول أحيانا تخطئ وأحيانا لا تصيب. فقال مالك: صدقت هكذا الناس. قال مالك: صدقت هكذا الناس. فقيل لمالك: لم تدري ما قال لك؟ أنت ما أنت حسبت يقول يعني أحيانا مثلا تصيب وأحيانا لا تصيب، أو أحيانا تخطئ وأحيانا تصيب، لكن هو الواقع أنه قال له إيه؟ أحيانا تخطئ وأحيانا لا تصيب، يعني في الحالتين، في الحالتين يعني أنت على خطأ. فمالك لما في المرة الأولى قال صدقت هكذا الناس، فقالوا له: لم تدري ما قال لك. فقطن لها مالك رحمه الله، وقال: عهدت العلماء ولا يتكلمون بمثل هذا، وإنما أجيبه على جواب الناس. يعني هو سلامة صدره، يعني ما أساء الظن، يعني حسب أنه قصد يعني قصد الخير، يعني أحيانا تصيب وأحيانا تخطئ. فلما نبه يعني فقال: عهدت العلماء ولا يتكلمون بمثل هذا، مثل هذه الأساليب يعني التي فيها مكر يعني وخداع وكذا. قال: وإنما أجيبه على جواب الناس، أنا أجيبه على يعني على ما على حسن الظن، يعني الظن به أنه لم يقصد يعني الإساءة. الحقيقة هذه يعني بعض مواقف الإمام مالك رحمه الله، لكن قصة الإمام مالك يعني عظيمة، ولا يزال يعني في سيرته الكثير من الفوائد والعبر. فنتوقف هنا اليوم إن شاء الله، ونكمل غدا بإذن الله يعني بعضا من سيرة هذا الإمام الجليل رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم، نقول وسمعنا، الحمد لله رب العالمين.